ذكر الإمام الشافعي جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الأحاديث التي ظاهرها التعارض، وبين بالتفصيل كيف نظر المشترك الذي جمع الله له بين العلمين عن علم الفقه وعلم الحديث أنها تتآلف وتختلف ولا تفترق وتتآلف ولا تتعارض ولا تتعارض في حال من الأحوال، لكن لكل وجهة هو موليها، وأيضا لكل حديث دائرة يدور فيها. فذكر أولا دروس الجمعة وما فيه أنه تفرد بالحديث للتصريح عن المسألة الأمر بدروس الجمعة، كما قال المسلم دروس الجمعة واجب على كل محتلم، دروس الجمعة واجب على كل محتلم، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبو هريرة قال حق على كل مسلم في كل سبعة أيام أن يغتسل يوم القيامة يوم الجمعة. وأيضا عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن الناس كانوا يعني عملاء أنفسهم وكانوا يروحون بهيئتهم إلى المساجد طبعا على تفوح منهم الرائحة، فنظر إليهم السلام قال له اغتسلتم في هذا اليوم، فأمرهم بالاغتسال. فكانت هذه الأحاديث بجملتها تدل على وجوب الغسل يوم الجمعة. فقال الإمام الشافعي ويجوز أن أقول أنه الوجوب هنا في الأحاديث على التأكد، على شدة التأكد والتأكيد على ذلك، ويجوز أن تكون على ظاهرها، وأنه يأثم من لم يغتسل الذي يروح إلى الجمعة، لا سيما وأنه إذا فاحت منه الرائحة يتأذى منه البشر ويتأذى منه الملائكة، فإن نفسنا قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. قال هناك بعض الأحاديث والروايات التي جاءت تثبت على التأكيد لا الحمل على التأكيد لا على الوجوب. قال قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الذي تكلموا فيه كثيرا حديث حسن، من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. طبعا لما يقول الغسل أفضل هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الفرد قد اشترك فيه المغتسل وغير المغتسل، ولكن الأفضلية تكون للمغتسل، فمن توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. وطبعا قال بعض المتأخرين وابن القيم قال أن هذا الحديث ليس عليه نور النبوة وفيه ركاكة لفظ، لكن هذا كلام فيه ضعف لأن الإسناد قد احتمله العلماء من المتقدمين والمتأخرين، بل ويشهد له ما كان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ في بيتي فأحسن الوضوء أو قال فأسبغ الوضوء ثم ذهب إلى الجمعة فدان من الإمام مشى ثم دان من الإمام ولم يلغو كانت له غفر له ما بين الجمعتين وثلاثة أيام فوق ذلك. هذا حديث صريح في الصحيحين أنه قال من توضأ فأحسن الوضوء، هذا ظاهر جدا في الكلام على الوضوء، وهو يدخل في قوله من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. فهنا قال إذا الجمع بين هذه الأحاديث بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل مسلم، قال متأكد على كل مسلم، ذلك قال الإمام الشافعي ولا أريد لأحد أن يترك غسل الجمعة، فغسل الجمعة واجب على كل من ذهب إلى الجمعة. فقال الإمام الشافعي يتأكد عليه ولا يأثم إن لم يفعل، ثم استدل بالأحاديث الأخرى التي أثبتت ذلك بأن عثمان بن عفان رضي الله عنه دخل بعد الإذان وعمر الخطاب يخطب فقطع الخطبة فقال ما لي أرى أناسا قد تأخروا عن الجمعة، فقال كنت في السوق ما أن سمعت الأذان فما زدت إلا على أن توضأت ثم أتيت. قال والوضوء أفضل، وتعلم أن السنة قد أمر بالغسل، فهنا يستدل به الإمام الشافعي على عدم وجوب الغسل لأنه لم يأمره أن يذهب فيغتسل ويرجع إلى الجمعة. طبعا الذين يعني يرفضون هذا الاستدلال بهذا الحديث أو وجهة الدلالة من هذا الحديث يقولون لعله لو أمر عثمان ليذهب ويغتسل يرجع تكون الجمعة قد قالت وانتهت، يبقى إذن هو ما بين مفسدتين صراع الكبرى بارتكاب الدنيا ويبقى على الوضوء ويستغفر الله على ذلك. طبعا هذا كلام ليس بسديد لأنه الحق أنه قد يغتسل في أي مكان قريب، والخطبة عندهم وإن كانت قصيرة كانت الصلاة طويلة، لأن الإنسان قال من مئنة الرجل يعني من فقه الرجل يعرف لأن قصر الخطبة وطول الصلاة، فكانوا يطيلون الصلاة. فالغرض المقصود الوجه الذي وجهه الإمام الشافعي، ولعل هناك وجه آخر وهذا الوجه يمكن أنا أميل له جدا، ألا وهو بأن غسل الجمعة قد يكون واجبا لمن فاحت منه رائحة، فقد يكون واجبا عليه وجوبا عينيا لأن السلام قد أكد ذلك لأقوام. يعني احنا لو وجدنا بأن المطلقات من الأحاديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم وقول السلام حق على كل مسلم في سبعة أيام أن يغتسل يوما، جاءت الأحاديث هذه المطلقة، جاء حديث مقيد بأن السلام لما وجد الناس عمال أنفسهم تفوح منهم الرائحة والجموع قد تتأذى من ذلك، لا سيما عندنا النظير في الشرع، والجموع قد تتأذى من ذلك والملائكة تتأذى من ذلك. فأمره فقال لو اغتسلتم في هذا اليوم، لو اغتسلتم في هذا، فأمرهم بالاغتسال لما فاحت الرائحة. ونظر السلام إلى هيئتهم أنهم كانوا يعملون صباحا ويذهبون بثياب أعمالهم إلى الصلاة. فمن قال بذلك فهذا هو أسد الأقوال، من قال بأن الوجوب خاص بمن فاحت منه الرائحة بأنه لا بد أن يغتسل حتى لا تتأذى منه البشر، لا يتأذى منه البشر ولا تتأذى منه الملائكة، لكان كما قلنا قد بلغ القول السديد الصحيح. وإن كان جمهور الأئمة الثلاثة يرون بأن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب للأدلة الكثيرة جاءت، من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وقد وجهوا قول السلام غسل الجمعة واجب على كل مسلم، قالوا الواجب في اللغة معناه إيه؟ الساقط، عندما قال الله جل وعلا فإذا وجبت جنوبها فيعني سقطت على جنوبها فأكلوا. الغرض المقصود بأنهم قالوا إذا ساقط لم يكن واجبا يعني لازما عليه، لكن هذا أيضا تأويل فيه شيء من الضعف. والصحيح الرائحة الجمع من الروايات بأن غسل الجمعة الأصل فيه الاستحباب، إلا من فاحت منه الرائحة قلنا له يتأكد عليك وجوبا أن تغتسل غسل الجمعة. ثم انتقل بعد ذلك الإمام الشافعي إلى جملة من الحديث أيضا التي في ظاهرها يقف الإنسان كأنه إن أخذ بطرف. طبعا هذه الاختلافات، هذه كما قلنا اختلافات في مثل هذه المسائل، هو أن بعض العلماء تراه ينظر بعين واحدة، يأخذ جانبا من الحديث وطرفا من الحديث وجملة من الحديث يعمل بها ولا ينظر إلى الحديث الأخرى، وإن كان ينظر إليها يوجهها توجيهات ضعيفة. يعني من قال بالوجوب أخذ بطرف الأحاديث التي قالت غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ثم ذهب إلى الأحاديث التي تدل على السنية فأخذ يفند فيها ويضاعف فيها، كما أضعف بعضهم حديث فبها ونعمت، ولم يجب عن أحاديث الذي في صحيحين الذي قال في السلام من توضأ فأحسن الوضوء ثم ذهب إلى الجمعة. قال ما هو الرواية الأخرى؟ قال من اغتسل. قلنا الآن ما يقول من اغتسل ويقول من توضأ، الوضوء غير اغتسال، إلا أن تقول الأدنى نزل تحت الأعلى، وهذا مقصود لذاته لما يذكر الوضوء وهو معه الأعلى، لما يذكر الأدنى هو معه الأعلى. فإن وقف عند الغسل قلنا نعم، لكنه قال من توضأ وأحسن الوضوء وذهب إلى الجمعة، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن التنصيص على الوضوء أنه يجزئ، فكأنه يقول هذا الذي يجزئ والكمال على أن يغتسل. الحديث الآخر هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. هذا الحديث حديث عظيم جدا، فيه جوع من الفوائد أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أرضاها جاءت للنسلا فقالت يا رسول الله إن زوجي طلقني فبت طلاقي. فقال للنسلا من كيح أسامة، هذا سأتي الاستدلال به لأنه في الكلام على أنه قد ظهر بعض التعارض بين الحديثين، لأن النسلا قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبع على بيع أخيه ولا يسم على سوم أخيه، وهذه الثلاثة تشرح لنا الحديث وكيف كاحتمالات الحديث. هناك حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال هذا الكلام جاء في فاطمة بنت قيس عندما قالت طلقني زوجي فبت طلاقي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا حللت فآذنيه، فجاءت فانتهت العدة فقالت خطبني معاوية بن أبي سفيان وخطبني أبو جهل، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له. وطبعا صعلوك لا مال له ليس هذه مسبة، صعلوك يعني فقير، صعلوك لا مال له. ثم قال وأما أبو جهم فلا أترك العصا من على عاتقي. بعض العلماء فسرها بأنه كان يضرب النساء، والصحيح الراجح أنه كان في روايات صريحة جاءت أنه كان كثير السفر، والمرأة إذا غاب عنها زوجها أشرقت إليه، فهذه فيها ما فيها من اللأواء والشدة والمشقة على المرأة. الغرض المقصود بأنه قال وأبو جهم ما كانت العصا من على عاتقي، ثم جاء بعد ذلك الحديث الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال انكحي أسامة. قالت أسامة أسود أفطس، فكأنها قالت ما بد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت نكحت أسامة فاغتبطت به. لما أثارت السنة وقدمت السنة على هوى نفسها، الله تعالى طيب قلبها ورضاها بقضائه عندما قالت فاغتبطت به. الحديث هذا يستدلون به على أن معاوية قد خطب، والاحتمال الوارد أن معاوية قد خطب أولا أو خطب آخرا، وأبو جهم جاء خاطبا، والاحتمال الوارد أنه يعلم بأن معاوية قد خطب أو لا يعلم، لكن الاحتمال وارد، وطالما الاحتمال وارد يبقى الاستدلال به جائز على ذلك. الأصرح من ذلك أن معاوية خطب وأن أبا جهم خطب، فخطبها على خطبة معاوية وخطبة أبي جهم، وهو الذي قال لا يخطب أحدكم على خطبة فيه. فكان الحديث احتمالات. فنظر الإمام الشافعي نظرا ممحصا في هذا الباب فقال قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه هذا نهي، والنهي فيه التحريم، لدرجة أن الظاهرية قالوا بأن من خطب على خطبة أخيه فتزوج هذه المرأة فالنكاح مفسوخ ولها مهر المثل بما استحل من فرجها ولا يجوز الاستدامة معه، لا يجوز الاستدامة معه. طبعا الإمام مالك فرق بين أن دخل بها أو لم يدخل بها. أما جماهير أهل العلم قالوا قد عصى الله ورسوله بأنه خطب على خطبة أخيه، لكن الزواج يكون صحيحا. يعني لو خطب زيد على عمرو ثم تزوجها ودخل بها فهي امرأته، حل وبل له، لكنه قد أثم أولا أنه تعدى على حق أخيه. فقال هذا ظاهر جدا، فكيف خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وقد خطبها معاوية وخطبها أبو جهل؟ قلنا هذا دلالة واضحة جدا على احتمالات ترد على الحديث، ليس لها الاحتمال واحد. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه عام مخصوص، أو هو عام يراد به الخصوص. قالوا كيف ذلك؟ قلنا للتوفيق بين الدليلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه هذه عامة سواء ركنت أو لم تركن، لا يخطب زيد على خطبة عمرو سواء قالت لعمرو رضيت بك أو لم ترضى، لأن الحديث عام. دمعين. خطب عمرو هند، فالأحوال التي تنتج عن عمرو الذي خطب هندا، إيش الأحوال التي تنتج عن ذلك؟ موتت، قتلت، قتلت نفسها، قتلت أباها لأنه يريد أن يزوجها، كل احتمالات واردة؟ ما فيش احتمالات غير واردة. الاحتمال الوارد إيش؟ قبلته، الاحتمال الثاني رفضت، صحيح ولا لا؟ يبقى قبلته وركنت إليه، رفضته ولم تركن إليه. الثالث بتفكر حبيبي، انت قعدت مده طويله عبال ما ايه منعم، بتفكر هي بقى بتتمهل بتنظر بترجع، يعني لا هي رفضت ولا هي ولا قابلت. وهذا الاحتمال الذي نريد. يبقى عندنا احتمالات ثلاثه، والان بيقولوا ان يخطب احدكم على خطبه اخي، احتمالات ثلاث. فاما ان نقول المراد ان تكون قابلته، المراد ان تكون رفضته، المراد ان تكون سكتت عنه. اي المرادات الثلاثه يكون الاصل بالحديث. قلنا حتى نعلم مراد النبي لابد من لملام الشمل لجميع الروايات، كما قال نعينا في مسألة أو قال ابن المديني في مسألة العلل، تعرف علة الحديث بجمع الطرق، وأنت أيضا تفقه فقه الحديث وتبحث عن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بلم شمل إيش الأحاديث والأثار عن النبي المختار، لا سيما وأنت تتعبد لله جل في علاء بمراد الله ومراد رسول الله. آمنت بالله بما جاء الله على مراد رسول أو على مراد الله، آمنت برسول الله بما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله. كيف تعرف مراد رسول الله؟ قال لا يخطب على خطبة أخيه، ثم قال لها انكحي وخطبها على خطبة معاوية وعلى خطبة أبي جهل. فكيف نعرف مراد رسول الله؟ قلنا هنا لنا أن نقول الأصل في ذلك لأنه قرنها لا يبع أحدكم على بيع أخيه. قال الإمام الشافعي في التوجيه في هذا الباب إذن الاحتمالات الواردة على عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب على خطبة أخيه المراد بها احتمال واحد، المراد بها احتمال واحد، ألا وهو إن ركنت له، إن أجابت قالت أردتك. هذا فيما فينا من فلاسة القصر الخاطري وأيضا التشويش عليه والتشويش على الثاني وإلقاء العداء والبقاء بينهما في كل هذه تدلك على أنها هند لو ركنت لعمر وجاء زيد بماله الوفير وقال أنت لك عندي المكانة، فقالت أما زيد فقد مات من زمن بعيد، فتأخذ عمرو من أجل المال الوفير. فهذا إيش يفعل؟ يجعل زيد حاقدا على عمرو وليس بعيدا في هذا الزمان الذي فيه الفتن أنه يتربط فيه زوار ويقتله أو يسرق ماله أو يفعل ما يفعل أو يقتلها هي، وهذا وارد. أو يأتي زيد ويكون مخبول كالمخابيل الذين فعلوا ويحرق نفسه من أجل العشق، يدي تركته يولع في نفسه، وهذا حدث ويقتل نفسه من أجل أن امرأته التي أحبها تركته من أجل الدرهم والدينار. فمقاصد الشريعة تبين لنا أن المراد هنا هو المراد الأول والأخير في هذا الباب، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه أنها ركنت إليه، ردت عليه، قالت قبلتك. فلما قالت قبلتك هنا السلام قال إذن لا يجوز لأحد أن يدخل، لأنه لو دخل سيفسد ذات البين، سيشوش عليها، سيفسد على الرجل ما أراده، وأيضا ينشئ العداوة والبغضاء. والشرع ما جاء الحديث ما جاء إلا بقطع أواصر المحبة وقطع إحبال العداوة، لا خير في كثير من الرواهم إلا من أمر بصدق أو معروف أو إصلاح بين الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. فيكون المراد أنها ركنت إلى هذا فقال لا يخطب على خطبة أخيه. يبقى إذن توجيه حديث ينكح أسامة أن معاوية خطب ويأخذ إيش الدلالة أنها لم تكن الواحد منهم. نعم جاء الثعر بن سلم دواء هذا وذاك ما رأيك أيهما أفضل؟ إذا هذه دلالة واحدة واضحة جدا أنها لم تركن لواحد منهما. فلما لم تركن استباح النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لها انكحي على الخطبة لأنها لم تركن إليه. والذي يوضح هذا فهم السبيل في هذه المسألة هو ما جاء من بعد بالاقتران دلالة الاقتران. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبع على بيع أخيه. قال ولا في رواية لا يسم لما يقول سلم لا يبع على بيع أخيه. أردنا أن نرى المراد من ذلك فوجدنا أن سلم أصلا عظيمة في مسألة فقه التعامل في البيوعات الناس بعضهم بعضهم. فقال سلم البيعان بالخيار ما لا البيعان بالخيار ما لم يتفرق أو يخير أحدهما الآخر البيعان بالخيار ما لم يتفرق أو يكون بيع خيار. يعني يقول له اختر فإن قال اخترت خلاص الآن أسقط حقه له في المجلس أنا وهو خير المجلس. يبقى البيعان بالخيار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في المجلس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم يتفرق. وذلك ابن عمر كان إذا باع وأراد أن يتم البيع ولا رجوع فيه مشى حتى خرج عن مجلس العقد وانتهى العقد بذلك. البيعان بالخيار ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع أحدكم على بيع أخيه. قلنا هذا ميزان لفهم هذا الحديث لا يبع أحدكم على بيع أخيه. متى لا يبع على بيع أخيه؟ نقول الآن ما المجال الذي يكون فيه البيع على بيع أخيه؟ ما معنى البيع على بيع أخيه أو الوجهة أو الحكمة لا يبع أحدكم على بيع أخيه؟ لأنه لو باع على بيع أخيه سيترك البيع الأول ويذهب إلى البيع الثاني فينشئ الفساد ذات البين بين التجار. يعني يأتي زيد يشتري السيارة من عمرو بمئة ألف فيأتي بكر فيقول له مئة ألف بمئة وخمسين أعطيها لك بمئة وستين أخذها منك بمئة وستين. يبقى ماذا حدث من بكر؟ أنه شوش على بيع عمرو وأنه يفسد العلاقة بينه وبين عمرو والآخر الثالث البائع لأنه لا بد أن يذهب إلى كثرة المال ويترك قلة المال. طيب متى يستطيع المتدخل الثالث يفسد البائع الأول؟ متى ميزان ذلك هو قول السلام البيعان بالخيار. ليش؟ لأنه كأن السلام يقول ما لم يتفرق ما دام في المجلس فما زال الفسخ موجودا. يعني يستطيع البائع الأول يقول لا ما أبيع لك اثنين بالسيارة اتفق معا هو في المجلس الآن هو اثنين في المجلس وهذا هو مجلس العلم هذا هو ده مجلس البيع وهو في المجلس فقاول تساوما على هذا الموبايل طيب هذا التليفون فتساوما عليه قال بألف الثاني قال لا بثمانمائة قال إذن بثمانمائة فحدث الإجاب والقبول. إذن في مجلس العقد قد تبايعنا الإجاب والقبول أو القبول قد تم بينهم. متى نقول أنه لا يستطيع الثالث يدخل يفسد بينهما؟ يقول هذا بألف وألف ومتين لا ما دام في المجلس الثالث يستطيع أن يفسد بينهما إذا دخل وهما في المجلس لكن لو تفرقا. لو تفرق يبقى ماذا يحدث؟ لو تفرق قلنا البيع قد تم يبقى مهما يكن ويقول البائع لا أرد عليه سلعتي فإن المشتري ماذا يقول؟ اضرب دماغك في الحيط صح ولا لا؟ لا يقول له لا ما أرد ولا طب أقلني لا أقيلك يبقى متى وضع قول السلام لا يبيع أحدكم على بيع أخيه؟ أنا نقول الآن لا يبيع أحدكم على بيع أخيه عام سواء تاوم سواء تقابل سواء تفرق في المجلس سواء تبادل الثمن والسلعة والمثمون سواء هذا أو ذاك يبقى هي عامة لا يبيع أحدكم على بيع أخيه. لكن الحق أن هذا العام يرد به خصوص من وين؟ من قول سلم البيعان. لأننا قلنا الحكمة من قول سلم لا يبيع أحدكم على بيع أخيه قطع وحسم مادة النزاع وفسادة البيع ولن يكون هناك فساد. لا يمكن أن تجد فسادا أو فسادة البين بينهما إلا في حال استطاعة البائع أن يقول لا ما أبيع لك ويبيعها على الآخر، لكن لو تفرق لا يستطيع أن يقول ذلك. واضح؟ هذا هو. يبقى هذه تنقل على الأخذ بحديثه أخذ الأخير في باب الركون لما ركنت إليه. لذلك قال السلام ولا يسم على سوم أخي. طب السوم ماله؟ يأتي زيد يقول بها بكم هذا؟ يقول البائع يقول بمئة، فئة رضا يقول طب أنا أخذها مثلا 80، والأول يقول لا بستين، 70، 90، ويحدث المساومة. المساومة ليس فيها ثمة شيء. يبقى هنا مقصود قول السلام لا يسم أحدكم على سوم أخيه إذا حدث الركون، حدث إجاب وقبول. قال له بكم؟ قال بمئة. قال والله هذا ولا نعمة السعر أشتريها منك. قال فأقبل. قال أقبل. قال وأنا أبيع لك بمئة. يبقى هنا حدث الركون، ليست المسألة ببادئ الأمر المماكسة، لا، بعد المماكسة حدث الإجاب والقبول، يعني دخلوا تحت دائرة البيع، وهو تحت دائرة عموم قوله السلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. لذلك كان الحديث والظاهر في الحديث ما قلنا في هذا الباب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا هذا عام، أو حديث لا أبيع أحدكم على بيع أخيه عام يراد به خصوص إن كان في مجلس البيع. هذا بالنسبة لما أتى به الإمام الشافعي. ثم انتقل إلى قولي أنني معنا نسب الذي قبله بشيء يفارقه شيء أيضا يوافقه، يعني الاختلاف بينهما موجود والوفاق بينهما موجود، لكنه استدل برواية عظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد العصر، حتى كما قال ابن عباس في الصحيحين قال حدثني رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر بن الخطاب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ونهى عن صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وأكد هذا النهي بتأكيدات كثيرة جدا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتحرى أحدكم طلوع الشمس، لا يتحرى أحدكم بصلاته طلوع الفجر وغروب الشمس، يعني نهي عن طلوع الصلاة بعد طلوع الفجر، يعني بعد ما تصلي الفجر وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا طلعت إن الشمس إذا طلعت قرنها الشيطان، يعني تطلع بين قرني الشيطان، فإذا ارتفعت قيد رمح، فإذا ارتفعت فارقها فتحل الصلاة هنا، لكن عندما يقارنها تحرم الصلاة. قال فإذا استوت في كبد السماء في وسط السماء إذا استوت قارنها الشيطان، لذلك يحرم الصلاة في هذا الوقت. قال فإن زالت عن كبد السماء فقد فارقها، وإذا شرفت على الغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. وهذه أوقات ثلاثة نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة. نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة نكرة في سياق النهي يفيد العموم، كل صلاة لا تصلى لا فرض ولا نفل، ولا نفل مطلق ولا نفل راتب. نهى عن صلاة بعد العصر ونهى عن صلاة بعد الصبح، هذا على العموم، فالنهي عام. فينظر في الحديث هل مراد المسلم النهي العام أم لا، أخذ بهذا النهي العام على أئمة ثلاثة. لما حباه الله على فهم الدقيق والنظر السليم في الجمع بين الروايات قال هذا النهي العام لا يراد به العموم، قال نهى عن صلاة تحتها خط أسهم ثلاثة، نهى عن صلاة الفرض. يبقى إذا طلعت إذا صلى الناس الفجر ورجل كان قد نام ثم استيقظ قبل أن تطلع الشمس لا يصلي، أيضا لو نام عن صلاة العصر وقام بعدما صلى الناس العصر لا يصلي حتى تغرب الشمس، صحيح ولا لا؟ عموم نهى عن صلاة بعد العصر ونهى عن صلاة بعد الفجر، يبقى تحتها خط كده نهى عن صلاة الفرض أو صلاة النفل، والنفل نفلان، نفل مطلق ونفل راتب اللي هو النفل المقيد اللي هو أشبه ما يكون بالفرض، يبقى نهى عن صلاة أيضا النفل المقيد والنفل إيش المطلق. فهذا النهي عن الأمور الثلاث نهي عام، فهل يراد به العموم هذا النص أم يراد به الخصوص أم هو مخصوص؟ هذا نظر العلماء، لأنني كما قلت أثر الإمام الشافعي تأسيسا عظيما عندما قال آمنت برسول الله بما جاء عن رسول الله وعلى مرادي وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نظرت فوجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة فليصليها وقتما ذكره لا كفارة لها إلا ذلك. قال وأوضح من ذلك حتى لا ندخل في العمومية، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح. هنا لما أقول من أدرك ركعة قبله، وهذا بعد إيه؟ بعد العشاء، بعد إيه؟ عن الفجر الذي نهى فيه من أدرك ركعة. فمن أدرك ركعة هذه يحمل تحت طيابها يتضمن إيش؟ يتضمن طلوع الشمس ممتاز. ممكن السماء تخر علينا كمان وإن شاء الله يبقى يوم القيامة طلع وخلاص وانتهى الموضوع. أيوة نعم طيب أنا أريد أن تفهموني يتضمن كلام زمان من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح. إيش اللي يتضمن هذا الكلام؟ نعم أنه قد أباح إيش أدرك يعني. وهذا كما قال علمونا هذا خبر يراد به إنشاء أن يقول وإن كادت الشمس تطلع فأدرك أدرك ركعة فإن أدركت ركعة فقد أدركت الصلاة. خبر يراد به الإنشاء يعني هنا أباح لك أمرا أن تصلي بعد طلوع الشمس مع أنه نهى أولا عن صلاة بعد طلوع الشمس وقال من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس قبل أن يسقط حاجب الشمس قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر فقد أدرك الصلاة. يبقى هذه أيضا فيها خبر وفيها إنشاء أيضا يعني أدرك يا من نمت عن الصلاة فعليك أن تهرول وتسارع فإنك إن أدركت الركعة قبل أن يسقط حاجب الشمس فقد أدركت كل الصلاة أداء لا قضاء فقد أدركت كل الصلاة أداء لا قضاء. ولذلك عقب بعدما قال هذا الحديث قال قد قال الله وأقم الصلاة لإيش لذكر وأقم الصلاة لذكر. وأيضا قال مثلا من نام عن صلاة فليصليها وقتما ذكرها لا كفارة لها إلا من نام عن صلاة هذا أمر أعم بعد الآن لأنه قال من نام عن صلاة نكر في سياق الشرط تفيد طبعا العموم هنا ما معناه من نام عن صلاة خط تحت الصلاة إيش بقى الأسم من نام عن صلاة الغرب من نام عن صلاة النبي المطلق من نام عن صلاة النبي المطيب صح. فننظر هل المراد نفسنا في الثلاثة ولا المراد نفسنا في شيء آخر الفعل الذي سيبين لنا لأن النص المحكم نهى فلا تستطيع أن تقل منه إلا بإيه إلا بمحكم لا محتمل النص المحكم قد أتى نهى عن صلاة فلا تنتقل عن هذا فالاحتمالات الواردة نهى عن صلاة فقال من نام عن صلاة يعني تحتمل الفرض وتحتمل النفل وتحتمل النفل المطلق. فننظر في فعل النبي المرجح لنا هذا محكم أم هو محتمل المحتمل يقدم على المحكم. ولذا وهذه وجهة نظر الأئمة الثلاثة لما قالوا عندنا محكم نهى يبقى لا صلاة. ولذلك اختلفوا فيما بينهم هل المحكم هذا يمكن أن ينتقل بالفرض فقال الحنابلة والمالكية ينتقل بالفرض أما الأحناف قالوا حتى الفرض لا يصلي لا ينتقل يبقى مع المحكم. الشافعية فهم أتقن المذاهب وأقرب المذاهب للسنة في هذا الباب قالوا لا عندنا محكمات كما عندنا محتملات النفل المطلق احتمال ما عندنا مرجح يرجح أما النفل المقيد والفرض محكم قلنا كيف قالوا بالأدلة ننظر وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم صرح قولا من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك إيش الصلاة يبقى محكم ولا غير محكم محكم يبقى هذا المحكم نقل يصنع أو يصلى في هذا الوقت يصلى في هذا الوقت وهذا أصلا النظر يوافق والتاسع يوافق لأن النظر على قال أقم الصلاة لإيش لذكري وأنت لابد أن تدرك الصلاة في وقتها ولما سلم عن أي الأعمال أفضل قال الصلاة على وقت الصلاة على وقتها هذه احتمالية من أول الوقت إلى لما أنت في أفضل قال أفضل الأعمال أن تصلي الصلاة على وقتها الصلاة تنزل تحتها كل صلاة ومنها العصر وإيه ومنها الفجر صحيح ولا لا يبقى إذا الفرض محكم يبقى إذا نقول بأنه يصلي بعد طلوع الفجر وإنما عنها قبل طلوع الشمس ويصلي قبل غروب الشمس صلاة العصر نعم دعك خلينا في الفرض الآن فهمت ولا ما فهمت فهمت الحمد لله. ننظر يبقى المحكم نقل المحكم الآن ننظر في النافلة عندنا نافلة مطلقة عندنا نافلة عندنا نافلة مطلقة ونافلة عشان تنظر إلى أنظار العلماء بعض العلماء قال كل محكم النفل المطلق والنفل المقيد لكننا نقيد ونقول المحكم في النفل المطلق بعد العصر فقط لا بعد لا بعد لا بعد الفجر وده ترجيح من المنذر ها مات مت خلاص مش مريض تعمل ايه فيه تعب. الجمله الاخيره قال من نام عن صلاه او نسيها فليصليها وقت ما ذكرها. عندنا ثلاثه فرض نفل وفرض نفل ايش مطلق. قلت بعض العلماء نظر فقال ثلاثه محكمه تخرج اذا انا فرغ النهي من المحتوى خلاص ما بقي لنا نهي صحيح ولا لا. ومن المنذر قال بذلك قال لك ان انا اقول لا حتى لا تري لا يجعل علي ما تقول انت الان اني فرغت نهي من المحتوى لا النهي باق على احكامي في الفجر فقط لا في العصر. بعد العصر يصلى الفرض والنفل المقيد والنفل المطلق. توشي تريف قالوا قال الله صلى الله عليه وسلم صلي بعد العصر ما لا تصغر الشمس. صلي بعد العصر قال في العصر صلي بعد العصر. أما في الفجر فوجدنا أن نسلم ما قال ذلك فنبقى مع قوله لكنه أقر النفل المقيد. فلما أقر قلنا جاء سنة تقريرية أيضا حديث ابن سنة كان في كلام الراجح صحيح أنه صحيح أن الرجل دخل فصلى نسلم مع الفجر فلما سلم قام الرجل فسلم السريح وصلى ركعتين فأنكر نسلم قال الفجر صلى الفجر مرتين الفجر مرتين لا صح إعادة صلاة الفرض. فبعد ما انتهى قال يا رسول الله رغيبة الفجر لم أصلي. أقره بالنفل الإيه المقيد بالنفل المقيد وين بعد الفجر مفهوم ولم يأتي الدليل على النفل المقيد. توجيه آخر لبعض العلماء قال لا نحن نقول الآن المسألة ننظر فيها للأزمنة والأمكنة نقول نفس فرض مطلق مقيد في الحرم فقط مباح بعد عصر بعد الظهر. لأن السلام قال يا بني عبد المناف لأن عنا أحد منكم أحدا صلى طاف البيت أو صلى في أي وقت تشاء. ولذلك ورد في سنة صحيح ابن عمر كان يصوم بعد الفجر ويصلي قبل طلوع الشمس. والذي يمنع من الأئمة ثلاثة أخذ بفعل عمر بن الخطاب أنه طاف بعد الفجر ولم يصلي حتى ذهب إلى المكان الذي يبيت فيه نعم ذهب الذي هو فصلى بها هناك بعدما طلعت الشمس. الشافعي وجه ذلك قال هذا رأي ارتأه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه لكن الحق أنه يصح الصلاة في الحرم أي وقت شاء أي وقت شاء. والصحيح رجع من هذه الأقوال بأثرها هو أن نقول بأن النهي ثابت على ما هو عليه الأحكام أن الحاضر دائما عندنا يقدم على المبيح إلا ما جاء من المبيح المتمكن في هذا الباب يخصص لنا النهي العام وبهذا يكون إعمال الدليلين أولى من إيش من إهمال أحدهم. لأننا لو قلنا بالنهي لكنه خاص قد أعملنا النهي وإذا قلنا بالإباحة أيضا خاصة في أوقات أو في أزمنة قد أعملنا الإباحة. لكن من طرح الإباحة كلية فقد إيش أغفل وأهمل بعض الأدلة ومن أخذ بالنهي كلية أهمل الإباحة ومن أخذ بالإباحة كلية أهمل نقول لا قد قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فنقول الصحيح الراجح في ذلك أنه لا يجوز الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا يجوز الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. نبقى على هذا ثم نقول ونخص من هذا الفرض إذا لم يصلي الفرض يصليه لقوله تعالى من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة ومن أدرك ركعة بعد قبل غروب الشمس فقد أدرك صلاة العصر. وأيضا نخص بذلك النافلة المقيدة التي قال فيها الإمام الشافعي نوافل ذات الأسباب النافلة ذات الأسباب. قال ولما فعلتم ذلك قلنا للأثر وللنظر لما ألحقتم النافلة بالفرض والنهي محكم قلنا للأثر والنظر. أما الأثر أولا فعل النبي قول النبي إقرار النبي والقياس يؤكد ذلك. أما فعل النبي فقد قضى النبي صلاة السنة ثبت عليها هذا خاص به كما قال عائشة كان يبتلى عبادة لا يتركها هذا خاص من السلام لكن قضى لما قضى قضى مسلمة تتعجب دخل المسلم بعد العصر فصلى ركعتين اندهش فبعثت تسأل المسلم وتستفسر تتعلم واللبيب هو الذي يفعل ذلك الحياء يضيع معه العلم وليس بحياء بل هو جبن من الخواص بين رجلين مذمومين مستحل حياء مذموما مستحل وإيش فبعث المسلم قد يا رسول الله قد نهيتنا عن صلاة بعد العصر ورأيناك تصلي بعد العصر فماذا قال صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنة شغلني عنها كذا كان صدقة شغلني عنها شاغل فصليتها بعد العصر إذا قال قائل هذه خاصة المسلم فرحنا قوله لما؟ لأن الأصل في الأحكام العموم ذا تشريع ولذلك لو كان يقول يثبت لنا لو كان الأمر على الخصوص لما مات الميت ولما جاع الجياع ولما عطش الله أكبر لما هذا ميت لا مش قال لها لما لا لا يا ربي كل طلعة دور رابع لما سألته هي لو كانت الأحكام على الخصوص لقالت إيش أنا مات إن السلامة طلعة لها نهانة وإذا طلعة صنيعة فهو إيه طبي ما الذي جرى كيف تنهان وتفعل وفعل كلام تشريع انظروا ليه بره حبيبي كده من تأمل تدرك فلو كان على الخصوص لما سألت فلما سألت علمنا ان الاصل في الاحكام على العموم والتأكيد على ذلك اقرار النبي لها انها فهمت ان الاحكام على العموم ولذلك قال لها كانت سنة نعم النهي على ما هو عليه لكن كانت سنة يبقى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن اقرار اقر الرجل في صلى بعدها ومن قول لا أن أحد من أحد صلى في هذا البيت أو صلى في أي ساعة شيء. يبقى هنا صلاة السبب من وين أتيت بها لأن الصلاة سبب ولأن الصلاة سبب سيكون سبب الصلاة كل أسبوع له إيه ركعتان لابد أن يصلي كلما صلى سبعا يصلي له إذا صلى السبب ولا لذلك كان الفقيه في هذا كله الإمام الشافعي من أعظم الذي اشتملها على كثير من الناس اختلف الآراء والأنظار في هذا الباب فمنهم من أباح كلية ومنهم من منع كلية ومنهم من أباح طارة وأنا منع طارة فقلنا الأوفق في ذلك أن نظلم عن أعراض النبي صلى الله عليه وسلم حيث الله فباب أيضا آخر تكلم فيه الإمام الشافعي في مثل هذه الأحاديث نطرح حتى لا يدهمنا الوقت لأن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال لنا أن نتكلم عن المزابنة وما هي المزابنة من الزبد الزف المزابنة أن تبيع التمر بالثمر بالتمر يعني تبيع الرطب بالثمر على النخل تبيعه باليد التمر أن تبيع الثمر والمزابنة هي بيع التمر بإيش بالتمر خرصا يعني أخذ خمسة أواسق وأقول هذه الشجرة فيها تسعة أواسق هذه خمسة لو خمسة بخمسة يا شباب يعني مش كيل بكيل مفهوم بيع الثمر بالتمر وبيع الكرم بايش زبيب الزبيب والكرم هو العنب حبيبي اما تخزن اذا تحول الى زبيب بيع الكرم بايش بالزبيب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنظرنا في النهي فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا البيع اذا هذا بيع حرام وليما انه ربا والربا حرام لكن انظر ما هنا الى التيسير ورخص النبي جاء لنا الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا في رواية أبو سعيد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل في العرايا لأهل بيت خرصا يأكلونها رطبا رخص في العرايا تمرا خرصا أهل بيت يأكلونها رطبا يعني الرجل عنده تمر يابس عنده تمر لكنه يريد يتفكه بإيش الرطب أمتع في الطعام كان عند العرب هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بيت ليس فيه تمر اهله جاء كما تقول نعيشنا الهلال والهلال ليس في بيتنا إلا ليه قاتل الأسودان الأسود الأول التمر والثاني الماء صحيح ولا لا فكأتعاط فهو أراد أن يتفكه بالرطب فقال صلى الله عليه وسلم ما دامت الحاجة موجودة لك أن تبيع الثمر بالتمر خرصا إن احتجت أنت وأولادك لذلك في 5 أوراق قال يأكلونها رطبا فكانت الحاجة داعية إلى ذلك لذلك قلنا المنع من ربا الفضل منع وسائل فالحاجة تبيح والمنع من ربا النسيئة منع مقاصد فالضرورة فقط تبيحه ده عند من قال وهذا خطأ بين لا ضرورة في الربا بحال من الأحوال الربا حرام في كل أحوال في كل أحوال لذلك احنا وجدنا ضعاف العلم الذين يبيحون الخروج ويقولون ضرورة في الحضور هذا ضعف علم وعدم إتقان وعدم الربا لا ضرورة فيه بحال من الأحوال لأنها كثير شتى هذه ضرورة متوهمة في أمور كثيرة تغنينا عن مسألة الخروج الربوية الغرض المقصود فإن السلام قال يأكلون رطبا قال في حديث أبي هريرة زيادة قال في 5 أواسق أو فيما دون 5 أواسق إذا قلنا لما قال في 5 أو دون لابد بأن نقول هنا المسألة على الترخيص والترخيص في الاحتياط فالاحتياط يكون بالأدنى والأدنى هو يكون المرء على أسنان فإذا يصح فهي أسلامة للتمر خرصا دون 5 أواسق إلى وسخ إلى وسخين إلى 3 إلى 4 إلى 5 فقط المهم دون 5 أواسق قال 5 أواسق أو دون فنأخذ اليقين نحن على يقين من دون وعلى شك من إيش 5 أواسق والأصل المنع فنبقى مع الأصل فيجوز هنا رخص السلف العرايا فيدل ذلك على أن قول صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع العرايا أو نهى عن المزابنة هذا نهي عام مخصوص ايش بان السلام رخص في العرايه في 5 أواسق او في دونها هذا هو وايضا انتقل الى الحديث في هذا الباب هو قول صلى الله عليه وسلم احكيم بن حزام لا تابع ما ليس عنده هذا حديث عظيم جدا يبين لك كيف الانبياء الكثيره المعرفه تقع في الناس الرجل لسه ما استلم السياره وباعها 15 واحد مش واحد فقط هو ما استلم شيئا فقط مساومه وقد اشترى وقال ذلك بعد قال كثير من الناس الان مثلا في التعامل مع البنوك هذا خطا مبين يذهب يشتري السياره من البنك هو اللي يذهب للوكاله وياخذها فهو يعرف يقول للبنك السياره في حته دون الربا فالراجل فقط يقول ان السياره لا تبقى انتهى الامر وين البيع والشراء ما في بيع والشراء ما في امتلاك اصالته فقال السلام حكيم الحزام لا تابع ما ليس عندك وفي الروايه الاخرى قال ان اشتريت شيئا شيئا ذكر فيه الشرط يفيد فلو اشتريت عقار مركب طعام شراب زيتا اي شيء قال حتى تشتريه حتى تشتريه قوله سلم حتى تشتريه وجدنا ان رجل قد اشتراه فكانه قال وشراءك لا يكون تاما الا ان تستوفيه فاردنا ان نعرف ما معنى ان فوجدناها بحديث ابن عمر بأن اشترى زيدا في مكان لم ينصره فجاءه رجل في المكان الآن زيد أمامه مش بعيد عنه فجاء رجل قال أشتريه منك بكذا فأربحه فيه دراهم معدومة فقال بعت لك ذلك فقام زيد فضرب على كتفه فقال أما علمت أن السلام نهى عن ذلك وقال إذا ابتعت طعاما أو إذا بعت طعاما فلا تبعه حتى تنصره يبقى تستوفيه معناه تنصره قال حتى تنقله حتى تحوزه ليتم الملك قال إذا قال الشافعي والمعنى في النهي عن بيع الشيء قبل أن يتوفيه لأنه صغار محرمين طبعا العلة الاثنين لكن أقوى العلة هنا ربح ملم لذلك الإنسان قال لا تبع ما عندك ولا تربح ملم والعلة الثانية مهمة جدا عدم القدرة عليه على تسديد لابد ينقله تمام الملك غير موجود ليش بقى لانه لو في نفس المكان نزلت آفة سماوية مين اللي هيضمن البائع مش المشتري المشتري سيقول له ما زال الملك بالخط ما قبضتش ما زال الملك يعني تم إجابة الخبر وأعطيته سمة كمان، لكني لم أنقل السيارة من الوكالة. مستقبل وقع السيارة مين اللي يضمن؟ إلا كده ما تقصد الآن دي مسألة أخرى. أنا تقول لي إن أنا قلت لك أنت البنت بره، أنا أتكلم على إن أنت لسه ما قبضت منه القبض التام، ما نقضتش السيارة ضمنت يا رب. يعني ما تخيلوا ليس شرط سيارة قبل أن يرسلها باعها لعمر ووقع الصفر. حبيبي تصوروا المسألة، ثلاثة هنا أن الوكالة هي وقال سيد اشترط سيارة قبل أن يرسلها فباعها لعمر قبل النقل فوقع الصفر. عمرو نام بيوتهم ليه هو السيارة راحت، ياخد فلوسه منين؟ نص بالنص. خلينا بقى العدالة والحب والمحبة، ممكن يبتسم له ابتسامة أو يقول له اتق الله ألا ترضى بقضاء الله. المسلم الحق كما قال صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. ده كفاره اللي هو قاله ذلك اجعله لا تسخط على قدر الله، صحيح ولا لا؟ فنقول من الذي يضمن الآن؟ لا الذي يضمن فلما ضمن الوكالة الربح لا ربح الملك ايه؟ عمر الفلوس ربح الملك. ان اللي هيرجع للرجل الفلوس هذه يبقى الثاني ده ايش اللي هيعمله؟ هيعطي الوكالة المال والربح له؟ ما خسرش شيء، لكن كسب ربح يبقى ربح الملك ايه؟ ما هعرف ما اضمن ان المسألة دي تحمل في الفلوس مساعد ذات البيت. فيقول النزاع عظيما بينهم. بعيد قال لا تبع ما ليس عندك، هو المعنى في ذلك انه ربح ما لم يضمن، اعاد الحضور الى الله تعالى التسليم وعدم القدره على التسليم لا تؤذيه الضرر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه لما يشق الضرر، لان الضرر يفسد ذات البيت. طيب ولا انا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس دخل انصار المدينه وهم يسكتون قال لهم سلام دعوني اعيش الدخول السلام سلام ان تغضي راس الله سلع غير يسكتون السنة والسنتين. قال لهم ان اسلم يسكت في جيل المعلوم ووزن طالب شيء يوم الثالث في جيل المعلوم ووزن معلوم الى الاشراط السلام كيل معلوم او وزن معلوم واجل معلوم لنفس الغرض. ومعنى السلام بيع غائب او بيع موصوف. حبيبي ده غلط موصوف، يعني السلعه غير موجوده، السلعه غير موجوده، لا تمر بعد او حب بعد الزرع بشهرين، قال بعد 3 اشهر انا الان سيشتد الحب وتعالى خذ الاواصر التي اتفقنا عليها. يبقى هو بيع موصوف الذمه غير موجود اصاله. فقال الشافعي كيف نهى عن بيع ما ليس عندك واباح بيع ما ليس عندك؟ نهى عن بيع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. امه السلم اباح لك ان تبيع ما ليس عندك، يبقى اذا هذا تعارف. نقول أصالة لا تعارض، عشان لا نقول يستثنى غير يستثنى، وإن كانوا انطلق برخصة لا تعارض. نعم لا خطأ نظر خطأ نظر خطأ، يعني أنت مش نفس النفس ماتت خلاص اتفضل. يعني ايش؟ أو ما أنا أريد تفصيل صحيح صدر بقدونس. نعم أخويا لا صاحب الثلاث يا جماعة من الحضرات الخطاب الصحيح واخد ايضا البلاغه العراقيه، يعني جمعت من الثلاث. انا بقى سهلاوه ما بتنفعش معايا، لابد من علم يا جماعه. خاصه بالخطاب هذه عين موجوده لكنها غائبه عن مجلس البيت، والاخرى غير موجوده اصاله. هذا الفارق الوحيد. فاذا دائره السلام غير دائره الايه؟ فهي ما ليس عين. وإن كان قولي ما ليس عندك يدخل تحت الثلاث مخصص منه، لكن إذا محصنا النظر في التحقيق نجد أن هذا عام يراد به الخصوص. تابع ما ليس عندك عام يراد به إيه؟ الخصوص، على أن هذا في الأعيان. وأما السلف في الموثوقات الشرق لا لا تبع ما ليس عندك في العين الموجودة. واحد تشغل واحد برا في الهوية موجودة ممتازة حبيبي الحمد لله. هو بيعيشنا بقى في التصور عشان هي مش موجودة كله ينسى واخدها ويمشي برضو شغل متين. هذا ترتيب. اذا نقول هي موجودة صح عشان بس تصور صحيح. هي موجودة صح وطبقة فيها بعد كده. يبقى هي موجودة وده مجلس العقد. جاء الرجل هنا ليشتريها فبعتها له وخدت منه الثمن ولا رآه. هو هذا الذي قال في السلام لا تابع ما ليس ايه، لانها عين موجودة لكنها غير موجودة في ايه. فهمتم؟ إلا كده الغرض. الغرض. وممكن نقول أيضا عدم القدرة على. أنا بيضم ممكن يكون هو إيه هذي بعمره عندنا. الغرض هذا. التجر هذا. أنا طول يبيع مقايضة. ما عندوش غير نوع واحد هو نوع الصندر. نوار الصندر. فيدخل الرجل يقول أنا عايز نوكيا. طبعا الرجل عنده صندر عنده نوكيا. يقول له نوكيا كام؟ يقول له نوكيا كذا. فيتصل بالتجر الآخر. نوكيا كذا كذا كذا. يقول الشريف هل التليفون الذي باعه له موجود ولا غير موجود؟ لكنه ليس عنده في المجلس او ليس عنده ليس في حوزاته ولا في المجلس، لكن هو البيع على عين موجودة لكن ليه قدرة على القدرة مع الرؤية في غرض. أما السلم العين أصبح ليست موجودة فكانت موصوفة بالذمة فتباحت على ما قلنا فسهل فيها الحكم أنه يبيع ويشتري لأنه موصوف بالذمة فيرجع يجد الأوصاف عنده بنفس الوصف إن اختل الوصف يعمل سرعة. فهمت حبيبي؟ إذا الدائرة غير الدائرة غير دائرة إيش؟ لأن السلم تابع ما ليس عندك السلام انه جاء قال الرجل اني اريد العنب احب العنب قال العنب ليس هذا وقت العنب ونحن الان في شهر كذا قبل الخريف فقال اذا بعد ثلاثة اشهر تعالى موسم من العنب موجود موسم الرمان موجود فهتاخذ هذا البستان 1500 واحد بكام؟ ب50000 لانه لو جاء في الموعد سيشتري بكام؟ ب100000 فلما عجل المال خفض الثمن فقال 50000 يعطيه وطبعا شرط انه يعطيه كل 50000 مره واحده وياتي بعد ثلاث اشهر ينظر الى العنب او الى الرمان على نفس الوقت فاذا العنب كان موجود؟ لا. الرمان كان موجود؟ لا. في غير الدروع سياره ام العيون لا نعرف ما هي ما الأعلى حاجة عندنا كده أبو العيون أم العيون أبو العيون جريئة المهم إن هي سيارة أتعبت الناس جدا سيارة جميلة جدا أم العيون وعايزها أم العيون أم الدماغ كمان فدي لا تصنع في ألمانيا وغير موجودة بنفس الوصفات التي أرادها يأتي الرجل فيقول انا عايز سيارة ملعون وحاجبها يكون عالي. فقال طب الحاجب بتاعها بني ينفعك؟ قال ينفعك ب 500,000. فهنا نقول هذا سلم في السيارة ف 500,000 وبعد ذلك تصنع هناك ويعطيها. باعوا العيون الغير موجودة أصلاً، عيونها غير موجودة، فصار توصفه في إيه؟ في الزن. طبعاً كل شوية تصور، كل شوية بتطلع تصور. الرجل الثري اللي متجوز إيه؟ امرأة غنية. يعني إيه غنية؟ يعني جميلة. أيوة هتموت يعني. غنية يعني جميلة، استغنت بجمالها عن إيه؟ عن المستحضرات. فكل ما تكير تقول السيارة التراب عليها. وطبعا لو قال ما فيش تغيير قالت ايه؟ خلعتك. لا مغوضة وعم شهادة. كل يوم شمس مشرقة صباحا ومساء. يقول لا لتواد عيونك خمس سيارات من سيارة واحدة. فتجد الرجل عامل مع ألمانيا وكالة تم. اي مواصفات اتوني بالمواصفات. يأتون بالمواصفات فالرجل هذا يعجبك؟ نعم. يروح يدفع المال لغاية ما تأتي المواصفات. هذا السلم هو السلم. هذا عين غير موجودة. موصوف في ايش؟ في الذمة. واما العين هي سيارة موجودة، سيارة نص. عند امركم اسماء سيارة نص. يقول مصير عارفين سيارة نص. كرنك. شايفين يعني كرنك. سيارة ما بتمشيش. سيارة نص. سيارة دي موجودة. تيجي تشتريها هتلاقيها على اكوام الزبالة. يعني موجودة موجودة. لكن الرجل ايضا سمسار مش لا يمتلك السيارة. فباعها للاخر وهي غير موجودة. يعني غير موجودة عنده. لا يملكها، يملكها اخوه. فقلنا هذا باع ما ليس ايه؟ لأن هي عين موجودة أصلا. فهمتم؟ فلما افترق في التوصيف افترق في الحكم. افترق في التوصيف افترق في حكم السلام جادة لأنه بيع موصوف الذمة. وأما لا تبع ما ليس عندك لأنه بيع عين، عين لكنها غير موجودة في نفس العقد أو لم يمتلكها ملكا تاما لذلك لم تصح. لهذا يكون قد جمع الشافعي. لأن هذا إن شاء الله نتكلم عن صفة نهي النبي